مرحبا، معكم الدكتور يمان التل، استشاري طب الصحة الجنسية واستشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. راح أحكي لكم اليوم عن نصائح مهمة للجماع الصحي. شو بنقصد في الجماع الصحي؟ طبعا معظم الناس والعلاقات الزوجية الطبيعية علاقتكم بتكون سليمة وصحية، ولكن عند بعض الأزواج خاصة إذا أحدهم أصابوا بعض الأمراض يحتاج إلى إعادة تأهيل طريقة ممارسة العلاقة الزوجية. مثال على ذلك مرض القلب، إذا كان الزوج يعاني من مرض شديد في القلب فإنه يحتاج إلى ممارسة الجنس بوضعية تقلل من الإجهاد، وذلك يكون غالبا عن طريق الاستلقاء على ظهره. أيضا بعض الأزواج الذي يعانون من التهاب المفاصل أو التهاب الركب أو نتيجة زراعة الركب يحتاجوا إلى التحدث مع طبيبهم عن الوضعيات المناسبة لممارسة العلاقة الزوجية نتيجة هذا المرض. موضوع آخر مهم لممارسة العلاقة الزوجية السليمة خاصة عند بعض الرجال المتقدمين في العمر حيث يقل هرمون الذكورة، ننصحهم بممارسة العلاقة الزوجية وقت الصباح حيث يكون هرمون الذكورة في الذروة ويتم الحصول على انتصاب أفضل. لمزيد من المعلومات ننصحكم بمراجعة استشاري في طب الصحة الجنسية، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وزي وزي، شيء من كل شيء.